توفي لي ابن عندما اكتمل له عام وأنا لم أقم بختانه بعد، فهل أكون آثما وهل علي كفارة؟ لا حرج في ذلك، لا تعي في مدة الرضاعة، لو ما ختمه إلا بعد 5 سنين أو 6 سنين أو أكثر لا حرج، لأن قبل أن يبلغ يختم قبل أن يبلغ، وإذا ختم في سن الرضاعة كان أسهل وأيسر والأمر في واسع والحمد لله، وإذا مات ولم يختم لا حرج عليه، لأن الختان لا يجب في سن الرضاعة، يجب في تأخيره إذا ما قبل البلوغ. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.